الراديو 90-90 هواها مصر. عرف عن العرب في الجاهلية اعتزازهم الكبير، الكبير بزيادة يعني، بالأنساب. يعني كان ممكن النفر منهم يقف يعدد ويحسب وينسب في نفسه بالساعات وأوقات بالأيام كمان، أو النبي زي ما بقول لكم كده، يفضل واقف يقول هو ابن مين وأبوه ابن مين وينتسب لمين ومناسب مين وابو أمه من عيلة إيه وجوز بنت خالة عمته كان مناسب مين وهكذا. لدرجة إنه كان من أساسيات القصائد في الجاهلية يبتدوها بالغزل، وبعدين الوقوف على الأطلال وبكاء الديار، وبعدين الاعتداد بالحسب والنسب. رخرين قدماء المصريين كانوا يعزوا الافتخار بالنسب قوي، دول بقى كانوا بيجيبوا من الآخر، يعني تلاقي الفرعون من دول يقولك إنه ابن آمون شخصيا، أو النبي زي ما بقول لكم كده لسه هيجيب لك بقى أبوه وأمه وعمامه وجدوده، لا لا لا لا لا لا، من الآخر كده منه للإله على طول بلا وجع قلب. ومحنا بقى شكلنا ولاد حلال مصفيين وارسين الطبع ده بعبله وبكل الإضافات التاريخية اللي حصلت له على طول وعرض الزمان، وده بقى بيتجسد ويتجلى في مواقف حياتية كتير بنعيشها يوميا. خد عندك أشهر جملة بتتقال على مدار الساعة وقافت المجتمع المصري الكبرى، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ يختي على انت مش عارف انت بتكلم مين دي؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ الجملة اللي قضت على اي محاولة تطبيق قانون، الجملة اللي احيانا بتقضي على القانون شخصيا، الجملة اللي بتختصر كل الوان النطاعة والاستقطاع والاستهبال والرخاوة واستحلال حقوق الاخرين، الجملة اللي بتختصر الوساطة والمحسوبية والرشوة المادية والمعنوية والفساد والإرهاب. زي ما بقول لك كده، الجملة اللي قامت عليها بدل الثورة 2 وتغير عليها بدل الدستور 2، وهي صامدة وباقية لا تتزحزح ولا تترنح. ما فضلش بقى إلا إننا نشبشب لها ونعمل لها عمل، ولا ندق لها زار يمكن تنصرف وتسيبنا في حالنا. والله زي ما بقول لكم كده، عزيزي انت مش عارف انت بتكلم مين؟ يا عزيزي انت ولا حد، انت ولا الهوى، انت إمعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اي كائن ايا كان يستخبى وراء اي صفة عشان ياخد حق مش ليه، او يفرض هيمنة، او يعلى فوق القانون او فوق غيره، يبقى ولا حد، فراغ. فقدت احترامك لنفسك وفقدت احترام كل الناس ليك، وما اكتسبتش غير عار جلبته لنفسك. او الكلام ده كمان ينطبق على اخوك، انت مش عارف انا ابن مين؟ وده بقى ده ما ردش عليه رد حقيقي ومن القلب غير الزعيم لما قال انت مش ابن فلان، انت ابن كلب. والله زي ما بقول لكم كده، فئت احنا ولاد اسم الله وانتوا ولاد يعلم الله، واحنا ولاد اللي بل الندى طرطرهم، كيانات طفيليه بغيضه ما تملكش اي شيء غير الغطا التافه اللي بيستخبوا بيه من عمايلهم، وهو اصلا غطا اللي متغطي بيه عريان. يا هلا الله يا اللي سامعنا، النبي لا ترفعوا الغطا ده بقى عنهم، والنبي 70% من بلاوي ومشاكل البقعه دي من الكون هتتحل أول ما تنتهي فكرة أنت مش عارف أنت بتكلم مين من قاموسنا للأبد. لو كل نفر ماشي على الأرض دي آمن تماما أنه مش أحسن من غيره لأي سبب، هنتساوى كلنا قصاد سلطة واحدة، وهي سلطة حقي وحقك. لو كل واحد حس بجد أنه بياخد حقه ومحدش بياخد حق أكتر من اللي له لأي سبب، هيرضى. ولو وصلنا للرضا تبقى خلصت خلاص، والله العظيم تبقى خلصت خلاص، زي ما بقول لكم كده.